بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. بجهادنا أما جهاد العين إذا تعين الجهاد فلا يشترط في جهاد العين شرطا نثبت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرة. هل نعمل النتائج أو نعمل لأنها مفروضة علينا ولا تجعل الله سبحانه وتعالى هي معاذيرة إلى ربنا وإرادة لا تعرف القهر. بجهادنا ونجند الوجدان والفكرة بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا إذا خال العالم الأمة هل تقول الأمة دينها سنحول المجرى ونجند الوجدان والفكرة بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى بكفاحنا سنحول المجرى بجهادنا ما هو الأول؟ أنت في الجهاد تعيش مع إخوانك وإذا تخالفهم ويخالفون في هذه مسألة الفرعية البسيطة أسعيش في دولة كلها مخالفة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى. من قالك أخت الأبرياء؟ أعوذ بالله من هذا المبتدأ. بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر. بجهادنا اختار إخوانكم في تسجيلات الغرباء الإسلامية تقديم هذه الجلسة الليلية مع فضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه والتي تضمنت ردودا على بعض الشبهات التي يلتحفها ويتدرع بها بعض الأفراد حول الجهاد المبارك في سبيل الله حيث تم من خلالها طرح بعض الأسئلة أولها ما هي أقسام الجهاد؟ وهل الجهاد هو من باب أولى الإعداد؟ يسقطان في حالة الاستضعاف وضخامة الأعداء في القوة والعتاد؟ الجهاد قسمان، الجهاد فرض كفاية وجهاد فرض عين. الجهاد فرض كفاية المطلوب هو إيجاد الجهاد، إيجاد هذا العمل الوظيفي وله شروط. أما جهاد العين إذا تعين الجهاد فلا يشترط في جهاد العين شرطا. هذه الجهة واحدة. الجهة الثانية قضية تغيير منكر ولا تغيير مسألة ضعف ومسألة تحتاج إلى قوة. أكيد كل أحكام الشرعية ما نوطى بالقوة، كل أحكام الشرعية ما نوطى بالقوة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والجهاد خاصة مالوط بالإعداد، فبقدر ما يكون الإعداد جيد يكون العمل المعد له جيد. إذا تعين الجهاد، إذا تعين الجهاد صارت قوة المجاهد تكمن في شيء أساسي. إذا تعين الجهاد تسقط كل الشروط، وقلت لك الأحكام منوطة كلها بالقدرة وبالقوة. فقوة المجاهد في الجهاد العيني أساسه هو اليقين بالله والتوكل عليه. كل شيء يأتي بعدين على حسب ذكاء المجاهد وخبرة المجاهد واستراتيجية الجهاد، لكن أساسا هو الاعتماد على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي الجهاد في سبيل الله يتذكر إنسان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن حسن التوكل على الله واليقين بالله رب العالمين. أما الإنسان يقول لك لا نجاهد، لا نجاهد حتى نملك القوة والقدرة، نسألهم ما هو ضابط هذه القوة والقدرة، ما هو ضابطها، ما هي القدرة هذه والقوة التي لابد أن نملكها حتى نجاهد؟ هل يشترط أن نملك مثل ما تملك الدول دبابات الطائرات؟ هذا تعطيل الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الفكر ما يسمى بالفكر القطبي. الفكر القطبي بمعنى الفكر القطبي بمعنى الذي رسمه الأستاذ محمد قطب، وهو يقول هكذا صراحة في كتبه وفي أشرطته رحمه الله ورحمة واسعة، ما يسمى بالقاعدة الصلبة. الفكر القطبي هو قائم بما يسمى الفكر القاعدة الصلبة. إيش يقصد بالقاعدة الصلبة؟ يقول لك لا جهاد، لا جهاد ضد الأنظمة. طبعا لماذا لا جهاد ضد الأنظمة؟ قال لأنه يشرط قوة. طيب أكيد يشرط قوة. قال لك يشرط القوة التي تضاهي وتعادل قوة النظام، إذا لا جهاد. وهل يجوز الإعداد؟ يقول حتى الإعداد يسقط الإعداد. لماذا يسقط الإعداد؟ قال إذا كان فيه إعداد يعني فيه احتمال على أن الذي يريدون أن يعدوا أنفسهم سيسقطون في أيدي النظام، وإذا سقطوا في أيدي النظام لماذا الشباب ورجال وكوادس يغبر بهم في السجون؟ إذا لما يكون إعداد في هذا الاحتمال المتابعة والشرطة والمواجهة ونحن لا نستطيع، إذا يسقط الإعداد. ما هو الحل إذا في التغيير؟ أي الحل في التغيير؟ قالك على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم غير؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم غير؟ دعوة في مكة ثم هاجر وفتح المدينة. هكذا نفعل. هو تقول أنتم اتباع السنة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأ دولة بدون جهاد بما لا ما يسمى القاعدة الصلبة. توسيع الدعوة في رقعة المجتمع ويوني هذا طبيب وهذا مهندس وهذا أستاذ وهكذا، فقط ترقى تترقى حتى تفرض الدولة الإسلامية. فلا جهاد بل ولا إعداد، هذا هو الفكر القطبي، هذا هو الفكر القطبي. الآن نحن في هذا الزمان، الرد على هذا الفكر ماذا نقول؟ أرد على هذه الفكرة نقول لهم أنتم قلتم يسقط الإعداد خشية سقوط في السجون. طيب ناس اختاروا نمطية التغيير بالسياسة والحزبية، ماذا جرى لهم؟ ما اختاروا التغيير عن طريق العمل المسلح، هم اختاروا التغيير عن طريق العمل الحزبي. ماذا حصل جبهة الإسلامية القادة في الجزائر؟ وماذا حصل حركة الإحساء في المغرب؟ وماذا حصل لحركة النهضة في تونس؟ وماذا حصل لحركة أو جماعة الرفاء أو حزب الرفاء في تركيا؟ وماذا حصل ويحصل للإخوان المسلمين في مصر؟ وماذا حصل للإخوان المسلمين في الأردن؟ وماذا يحصل الآن لإخوان المسلمين في سوريا؟ هذا كلهم اختاروا نمطية التغيير عن طريق الحزب بدون مواجهة مسلحة، بدون إعداد، وهم الآن من أبيهم السجون. إذا ما كان يخشى هو الآن سبحان الله القابعين في السجون بهذا العمل الحزبي السياسي. إذن فالخشية التي كانوا يخشونها وقالت نديروا قاعدة صلبة بعدين تكون دولة إسلامية، فهذا غير واقع. ثم حتى أستاذ محمد خطب رحمه الله رحمة واسعة وما كان يستطيع أن يدخل مصر مع أنه لا يرى العمل المسلح بل ولا الإعداد حتى. إذا مسألة القاعدة الصلبة وبحجة أنه لا قوة ولا قدرة على هذه الأنظمة بمعنى يسقط الجهاد، هذا لم يقل به هدو أسلاف الصالحين. ثم هل علينا نحن أن نعمل حتى تثمر لأعمالنا ثمار؟ يعني هل نعمل النتائج أو نعمل لأنها مفروضة علينا والنتائج على الله سبحانه وتعالى؟ هي معذرة إلى ربنا، تغيير المنكر هي معذرة إلى ربنا. نحن إذا غيرنا المنكر لا يعني، وإذا دعونا إلى الله وإذا صدعنا بالحق هذا لا يعني تكون فيه ثمرة. سيأتي النبي وليس معه أحد، هل نقول هذا النبي لماذا كنت تدعو إلى الله مادما ما كاش ثمرة؟ هل نقول إذا الدعوة إلى الله أيضا تسقط لأنه لا ثمرة وقليل من عبادي الشكور وقليل من العباد الذي سيستجيبون لأمر الله رب العالمين لأمر الداعية؟ إذن يلزم من قولهم ليس فقط الجهاد الذي سيسقط بل حتى الدعوة إلى الله ستسقط بحجة أن النتيجة لا تكون كما يريدها الداعية إلى الله. إذن لا، هي معذرة إلى الله رب العالمين. هذا إذا تعين الجهاد، هي معذرة إلى الله رب العالمين. إنسان يحاول فإذا بلغ ما كان يصبو إليه فلله الحمد والمنة والشكر، وإذا لم يصل إلى ما كان يصبو إليه فهي معذرة إلى الله سبحانه وتعالى. الله كلفنا بعمل نحن نؤديه على أحسن حال والثمار على مشيئة الله سبحانه. إذا شاء الله عز وجل تكون هذه الثمرة، وإذا لم تكن هذه الثمرة. وهل تأخر بل عدم وجود العلماء في الجهاد أو بالأحرى قيادتهم للجهاد يعطله ويسقط هذه الفريضة العظيمة؟ اشتراط أهل العلم في الجهاد في سبيل الله، إذا كان مجاهد ما فيهم ليس معهم أهل العلم نتأخر عن الجهاد. والله سبحان الله، الله سبحان الله. طيب أكيد أي عمل خاصة الميدان الجهادي حبذا لو كان فيه علماء يقودون الجهاد في سبيل الله، بل مكان العالم إذا تعين الجهاد هو أن يكون مع المجاهدين. ما معنى العالم؟ العالم هو الذي يقود الأمة في غياب القائد. إذا غاب الحاكم صار العالم هو القائد. فإذا تأخر العالم عن وظيفته هل تأخر الأمة كلها عن وظيفتها؟ هذا لا يقوله عاقل. إمام مسجد، إذا تأخر إمام مسجد هل الناس تترك الصلاة؟ ما تصلي؟ إذا أخر الإمام عن وقته فلا بد للأمة أن تؤدي الوظيفة وتقدم أحد من الناس إذا كانت عنده الأهلية. أما نقول للناس لا تصلي لأن الإمام لم يأتي، فمن قال هذا الكلام؟ وكما أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة فرض علينا القتال في سبيله. إذا مسألة العالم، إذا ما فيش عالم بمعنى يتعطل الجهاد، هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقول عاقل. إذا خال العالم الأمة هل تخون الأمة دينها؟ هل هذا ذريعة؟ هل هذا مسوغ؟ ثم في عوض أن نلوم المجاهدين أنهم جاهدوا بدون وجود علماء، كان من المفروض أن نلوم العلماء أنهم تأخروا عن مركب الجهاد في سبيل الله، ما تعكس القضايا. هذا كأنكم تقولون للمتهم أحسن والمظلوم أخطأت. من هو المتهم هنا؟ هل هو المجاهد أم هو العالم؟ من المخطئ؟ هل هو المجاهد أم هو العالم؟ من الذي المفروض أن يلام؟ هل هو المجاهد أم العالم؟ المجاهد ما قام إلا ليصد عن عرض الأمة وعن دين الأمة وعن مال الأمة. يا أخوان الله ينظركم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. هذا رواية إمام أبي داود. فمجموعة من المجاهدين ما دافعوا فقط عن أعراضهم وأهاليهم وثرواتهم ودينهم، بل يدافعون عن أعراض الأمة وعن دين الأمة وعن أهالي الأمة وعن أموال الأمة. أو هكذا يجاز المحسن أن تثار ضده كل الشبهات الصحيحة والضعيفة، لأنه أراد أن يدافع عن عرضي وأن يدافع عن ثرواتي، وقبل ذلك يدافع عن ديني. هكذا يجاز المحسن. ذاك الذي خذل الأمة وخذلني وخذل ديني وخذل عرضي ويراه يوميا تنتهك أعراضنا، ويرى يومي تنتهك ثرواتنا، بل يرى يوميا تنتهك ديننا، وهو العالم، وهكذا يجازى؟ والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه ينطق في أمر العامة. هكذا السنون خداعات، انقلبت الأمور، صار الصادق كاذبا وصار الكاذب صادقا وصار المؤتمن خائنا والخائن أمينا. إذن هذا اللوم لا بد أن يوجه إلى العلماء: لماذا تأخرتم عن مركب الجهاد وأنتم أولو أمر هذه الأمة؟ أنتم أولو أمر هذه الأمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر أول من يدخل فيها والفقهاء، كما قال عبد الله بن عباس. فأولو الأمر الأمة، ولم يستقن قول الله عز وجل: ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر هم العلماء، العلماء هم أولو الأمر، هم القادة. فإذا كان العالم تأخر، وهل يشترط توفر عنصر الثقة في المجاهدين؟ أما مسألة الثقة، فمسألة الثقة ما هو ضابطها؟ ما هو ضابط إيه؟ نقول فلان ثقة وفلان غير ثقة. يا أخوان، المجاهدون ليسوا ملائكة نزلوا من السماء. المجاهد ليس ملك نزل من السماء حتى نقول فلان ثقة وفلان غير ثقة. كما أن العلماء بهذا الإجماع ليسوا ملكا نزلوا من السماء. كما الناس كلهم تقول العالم يصيب ويخطئ، فليش لا تقولون المجاهد أيضا يصيب ويخطئ؟ لماذا تريدون فقط المجاهد أنه لا يخطئ أبدا؟ فسبحان الله، أنصف الناس. كما أن العالم يصيب ويخطئ، المجاهد أيضا يصيب ويخطئ. فلا تتصورون المجاهد لازم تكون أعماله كلها صواب، فما هو لازم هذا، ما هوش لازم، بل هذا ظلم وإجحاف لحق المجاهدين. ثم حاجة أخرى، أن المجاهدين من هذه الأمة، المجاهدين من هذه الأمة، بمعنى فيهم السابق بالخيرات وفيهم المقتصد وفيهم الظالم لنفسه. فالمجاهد في هذه الأمور، في من هو السابق بالخيرات وفي من هو المقتصد وفي من هو الظالم لنفسه. فلماذا تريدون أن تجعلوا المجاهدين فقط يجب أن يكونوا من السابقين بالخيرات؟ فإذا رأيتم مجاهدا من المقتصدين أو من الظالمين أنفسهم تقول: والله جاء فيه كيت وكيت وكيت. هذا ظلم. فما تصوروا أبدا، ما تحط في مخيلتك أن المجاهد ملك. المجاهد بشر مثله مثلك، إلا أنه كان أفضل منك، أنك كنت من القاعدين وهو كان من السباقين. انظر لهذه الحيثية كيف تفضل عليك المجاهد، وما ترى أنه مجاهد مخطئ ولا مخطئ غير مخطئ، يذنب أو لا يذنب. كما أنك تذنب هو أيضا يذنب، كما أنك تخطئ هو أيضا مخطئ. فما تصور أنه يجب أن يكون ملك؟ فإذا تصورت أنه يجب أن يكون ملك، فلتتصور هذا في نفسك. ابدأ بداية في نفسك. هل تستطيع أن تكون ملك؟ هل تستطيع أن تكون معصومة من الخطأ؟ فليش تفرض هذا الشرط الوعر على المجاهد؟ لا يا أخوان، لابد الإنسان يرى أمر واحد، هل هذا جهاد ليس بجهاد؟ ما تنظر إلى مجاهدين فيهم ولا ما فيهم، هل هذا جهاد أو جهاد؟ إذا وصلت أنه هذا جهاد فلا تلتفت إلى الوراء، إذا وصلت أنه ليس بجهاد هذا شيء آخر، ابحث هل هذا جهاد ولا ليس بجهاد. أما تتذرع بعدم وجود علماء وتتذرع على نعم ثقات وليس بثقات، يا أخي إذا قالك رب العزة وإذا وصلت أن هذا جهاد هو فرض عين فأنت تستجب لأمر الله، انفروا انفروا، هذا فعل أمر. إذا تعين هذا الجهاد وتبحث قلت هذا الجهاد وهو فرض عين، خلاص ينطبق عليك قول الله كان عليك نزلا، انفروا في سبيله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيله، كأن عليك أنزلت، اجعلها كأن عليك أنزلت. قال لك الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا، بمعنى انفر ولو كنت شابا أو كنت شيخا، انفر إذا رأيت أن هذا جهاد. أما إذا لم ترى أن هذا جهاد فهذا مجال آخر، تقول هذا ليس بجهاد، هذا مجال آخر. أما أنت تقول هذا جهاد وهو فرض عين ثم تعمل قائمة طويلة كشروط، فهذا كما حكى الله عز وجل عن بعض الأقوام، بيوتنا عورة لا تنفروا في الحرب، وهذه أوصاف المنافقين والعياذ بالله. أما من يقول هذا جهاد فرض عين لكنه ضعيف نفسيا ضعيف إيمان، هذا اعترف بالحقيقة، ونسأل الله لنا وله أن يقوي إيماننا حتى ننفر في سبيل الله. أما يقول هذا جهاد فرض عين لكن يزيدك لكن، فالله المستعان، هذا كذب على الإنسان، يكذب على نفسه ويحاول يكذب على غيره. لا، إذا رأيت أن هذا الجهاد وهو فرض عين استشعر بأن قول الله عليك أنزلت، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا خير إن كنتم تعلمون. يتدرع بعض الأفراد أن بعض الأعمال التي يقوم بها المجاهدون ليست من الهدي وليسوا مقتنعين بها، كالعمليات الاستشهادية مثلا، رافعين بذلك الشعار نخاف أن نقع في دم حرام، فيصدهم ذلك عن الجهاد في سبيل الله. فما ردكم فضيلة الشيخ على هذه الشبه؟ أول شيء الجهاد في سبيل الله، قلت لك هل يصل الإنسان معنا أن في ميدان ما هو جهاد فرض عين ليس بفرض عين؟ إذا وصل فرض عين هذا الجهاد في سبيل الله له إمارة وله مجلس شورى وله لجنة علمية وغير هذا، أقل تقدير أن نتكلم عن مسائل عملية استشهادية، أقل تقدير أقل ما نقول فيها هذه المسألة متفق عليها أو مختلف فيها، أقل تقدير مختلف فيها، أقل تقدير مختلف فيها. هل هو اختلاف معتبر ولا اختلاف مضاد؟ هو اختلاف معتبر، أقل تقدير نقول أنه اختلاف معتبر. طيب إذا كان اختلاف معتبر هل يجوز أن يؤثم المخطئ فيها؟ لا يجوز أن يؤثم الذي يخطئ فيها ما دام هو خلاف معتبر، يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. نقول هذا الجندي أو هذا الإنسان الذي يريد أن ينفر الجهاد في سبيل الله إلا أنه لم يطمئن للعمليات الاستشهادية، نقول له أقل ما يقال فيها على أن مسألة خلافية، وأقل ما يقال في المخطئ في هذه المسألة الخلافية على أنه مأجور. إذن يا أخي بالإمارة، أنت ستأتمر بإمارة، إذا كنت أنت غير مقتنع بها، إذا كلفك الأمير أن تفعل الاستشهادية قل الأمير أنا لست مقتنع بها فيعفيك، لكن تعظم الجهاد كله لأن المسألة الفرعية أنت لست مقتنعا بها فأنت تريد أن تضرب الجهاد لا لعملية استشهادية، هذا ذريعة. وهي تخفي مسائل السياسة الشرعية. يقول لك ما هو الأولى؟ أن تنفع الجهاد وتعيش مع إخوانك وإذا تخالفهم أو يخالفونك في هذه مسألة الفرعية البسيطة، أن تعيش في دولة كلها مخالفات وإذا تطيع ولي أمرك هذا أو رئيسك ولا إيش تسميه. فأحلاهما إذا صح التعبير مضوا، فالأولى أن تكون مع المجاهدين وإذا تخالفتهم في مسألة معينة، أفضل من تكون تحت حكم نظام كله مخالفات ولتك عايش في جنة وعايش في دولة إسلامية. إذا عطل الإنسان عن الجهاد بجرد هذه المسألة، فلماذا أنت راضي بهذا الحكم؟ وليش أنت راضي بهذا النظام؟ كله كفر وكله إلحاد وكله رذيلة وكله سفه، هذا تناقض منك. إذا كنت متورعا فالأولى أن تخرج عن هذا النظام، ما تخرج عن إخوانك وطوعية إخوانك إذا خالفوك في مسألة فرعية اجتهادية اجتهاد معتبر. والتجوز الأقوال لو اجتهاد معتبر، وإلا فالصواب العملية الاستشهادية هي استشهادية، هي عمليات جهادية. العملية الاستشهادية هي عمليات جهادية. قديما كانوا يقولون على مسألة انغماس، وتغيرت الكلمة من قولة انغماس صارت عملية استشهادية. وعملية انغماس باتفاق المذاهب الأربعة أنها مشروعة. فليش قلت لك ان التجوز كله مساله خلافيه؟ حتى الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله قال الذي يخالف في مساله الغماس شذ، الذي يخالف في مساله الغماس قوله شاذ. معليش احنا نقول مساله اختلافيه معتبره، اي تعبر الانسان ينصر اخوانه وينصر دينه وينصر عرضه ويوصل ثروات أمته، لأنه اختلف مسألة فرعية مثل هذه. طيب أنت تتفق مع الأمير ويقول أنا لست مقتنع بالأمس الشديع في الأمس الشديع ويسلك إلى عمل في جماعة أخرى وتنتهي المشكلة. أنت مكلف على نفسك لأنك تحت إمارة، لكن لا تعطل الجهاد بالنسبة أو تفرض رأيك على إخوانك. الشيخ ناصر الدنباني يرى العملية الاستشهادية مشروعة، وهم العلماء هذا الزمن بالعلماء هذا العصر كلهم يقولون على أنها عملية مشروعة، ربما إلى بن باز حتى ابن عثيمين يرى أنها مشروعة. إذا أنت تريد أن تفرض رأيك هذا، ما تفرض رأيك، كما أنت لك رأي في إخوانك المجاهدين رأي، هم اقتنعوا أنها عملية جهادية لم تقتنع ما في مشكلة، لكن هذا ما يجعلك أنك لا تنفي مع إخوانك وتحضر الناس ضد إخوانك لو خالفوك في مسألة فرعية. إذا كنت تحرض على المخالفات فحرض ضد الدولة لأنها كلها مخالفات، ما تحرض ضد إخوانك، هذا ظلم. هذه الشبهة الأخرى يقول كان لا أنفر حتى لا تنطخ يدي بدماء الأبرياء، لا يقول الله يهديك، الله يهديك، ومن أباح دماء الأبرياء حتى تظهر نفسك لك متواضع فيها. سبحان الله، من قال لك أقتل الأبرياء؟ أعوذ بالله من هذا البهتان، من قال لك أقتل الأبرياء؟ ومن يقتل الأبرياء؟ ممكن فيه طوائف تنسب نفسها إلى الجهاد تقتل الأبرياء، ممكن موجود هذا، ممكن موجود، لكن جماعات التي هي معروفة في الساحات، معروف في الساحات ذو منهج خاصة مثال في العراق ولا في أفغانستان ولا في غيرها من البلدان. فسبحان الله، ما هو مقياس نقول جماعة قتلت أبرياء؟ الآن دولة العراق في الإسلام، الدولة الإسلامية في العراق هي تتبع تقتل أبرياء، وهي بياناتها صباح مساء يوميا تقول أنا بريئة من هذا العمل المعين. بل تقارير أمريكية تقول أن الأمريكان هم من وراء العمليات تفجيرات الأسواق، الأمريكان هم بذاتهم والروافض هم بذاتهم يقولون على أن جماعات من الرافضة هم من وراء تفجير المعسكرين العسكريين أو قبور مراقد البيت. الروابط هم ذاتهم يقول طوائف من فعلت، والأمريكا هم ذاتهم يقول الأمريكان هم الذين يفعلون القلب في الأسواق ويأبون إلا أن يلصقوا هذه التهمة بالدولة الإسلامية. إذن من يقتل الأبرياء؟ أكيد الذي يقتل الأبرياء لا يجوز إنسان ينظر إليها، لكن إنسان يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما هكذا يرمي الكلمات جزافا واتهاما حتى يبرر لنفسه القعود، فصحيح تستطيع أن تكذب على نفسك وتكذب على الأمة، هل تستطيع أن تكذب على الله يوم القيامة؟ أي محكمة يوم القيامة؟ كل من اتهمته سيقفك، سيوقفك بين يدي الرحمن عز وجل. هل أنت مستعد أن يقف بين يدي الرحمن وخصمه كل المجاهدين على من لم يقتلون الأبرياء؟ أظن ونقول لا تخشى على المجاهدين، فنخشى على نفسك يوم القيامة. ثم إذا قعد الإنسان عن الجهاد ما يتعطل الجهاد، ابكي على نفسك. هل تظن فلان لا ينفل الجهاد خلاص الجهاد هذا خسر وطاح وتحطم؟ أبدا، الجهاد ماضي. هل تخبر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي، والجهاد لا يزداد قوة بنفيرك ولا يضعف بعدم نفيرك. الجهاد يزداد قوة بتوكل أصحابه على الله رب العالمين، ويضعف لما بضعف إيمان أصحابه. إذن الجهاد لا يقوى بكثرة الأعداد ولا يضعف بقلة الأعداد، بل يقوى بقوة العزائم ويضعف بضعف العزائم. إذن هذه التبريرات وهذه الشطحات وهذه الشبهات التي ما أنزل الله بها من سلطان إلا ليبرر الإنسان قعوده، فنقول ستقف بين يدي الله رب العالمين. وسبحان الله، للقوم لا يصدقون إخوانهم المجاهدين ويصدقون أعداءهم، وهذا نوع من الولاء. كيف المجاهدين يقولون نحن براء من هذا الدم، والعدو تاعه يقول لك لا هم الذين فعلوا، وأنت تأتي لتصدق العدو لا تصدق إخوانك، هذا ولا. كيف تكذب إخوانك وتصدق أعدائك؟ هذه تزعم أنهم أعدائك بين قوسين، لكن أقول لك هذا ولا لا، هو براء للمجاهدين. فتتبعوا بيانات المجاهدين، فإذا كان المجاهدون من وراء عملية فهم أشجع الناس أن يقول نحن فعلناه وأن نتوب إلى الله رب العالمين. أما إذا قالوا لسنا نحن من فعل، فليسوا هم من فعل، ويتقي الله الإنسان فيه. وإلى اللقاء في جلسات أخرى بإذن الله، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.